بقية السؤال الجواب على السؤال الذي سألت عنه الأخ سأل يعني فيما إذا كان الإنسان يعني يعتق من مال فيه خلاف كما مر من مال الزكاة مثل ما سأل الأخ هذا تعليل لبعض الفقهاء أو من نذر وغير ذلك من الأمور التي مرت بنا. ترون يعني هناك روايتان، الرواية الأخرى أنه يعتبر كغيره، الثانية لا. بعد ذلك الحنابلة لما جاءوا إلى قول الإمام أحمد عللوا قالوا لعل الإمام أحمد فعل ذلك تورعا، وإلا ماذا فإنه حكم غيره، بمعنى حتى لو اشتري، لو قيل بأن هذا المال الذي يورث منه يشترى به رقاب وتعتق فإن هذا تورعا من الإمام أحمد، وإلا الصحيح أنه يكون له الولاء كغير ذلك من الصور. هذا هو تكملة رأي المذهب والمؤلف منهم. مولاه هو هذا الشخص الذي ينتمي الذي مثلا اعتقه من الزكاة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك، هذا هو مولاه. من؟ لا، نحن قلنا الآن بأن الحنابلة قالوا لم يقصد الإمام أحمد ماذا ألا يرثه، قصده من قوله يشترى به رقاب هذا إنما هو تورعا، ليس معنى هذا أنه لا يرث، لا، ولكن يرجع وتكون له الولاية، يعني هم يريدون إثبات الولاية لهم. هنا من الأسئلة يقول الأخ كيف يكون العتق من السيد، هل هو بمجرد أن يبيع السيد عبده أو أنه يطلق ويذهب؟ هذا كله سيأتي في باب العتق. ومن ذلك أن يقول أنت حر، أنت طليق، ماذا يعني؟ هناك عبارات تعتبر صريحة وهناك كنايات كلها ستأتي، يعني بيعه له يعتبر عتق، أيضا الولى له، لكن العتق هو في الحقيقة هو أن يعتقه ماذا دون مقابل، هذا هو الذي يسمى عتق. لكن الذي كنا نتكلم عنه هو الولاء، هل يثبت حتى وإن باعه؟ نعم. هنا سائل يقول لو غاب يعني من مظنة سفره الهلاك وكان عمره 89 عاما، هل ننتظر 4 سنوات أم إلى أن يكمل؟ هذه أيضا يقولون لو غاب إنسان أيضا غالبه السلام وعمره أيضا 89 سنة و11 شهرا، من العلماء من قال نعم يكفي أن يكمل 90، وبعضهم قال لا، لا بد من أن أتي بالغاية. أما هذا إكمال 90 فنعم، أما الآخر فقالوا ننتظر 4 سنوات احتياطا، وبعضهم قال لا، المهم ماذا أن يكمل 90. هنا يقول إذا مات الرجل وترك زوجة ولم تعلم الزوجة بموته إلا بعد خروج 4 أشهر و10، فماذا عليها؟ عليها أن تعتد، لأن العدة تبدأ من وقت علمها بذلك، هذا نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى، والعدة لا تسقط في هذه الحالة، لأنه فيما مضى كانت الأخبار لا تصل أحيانا إلا بعد أشهر أو حتى سنة. هل يجوز لرجل بأن يهب لزوجته من ماله، ما أدري ماذا يقول، حبة وكذا، المهم شيئا من ماله كأرض أو عمارة؟ أولا إذا كان الإنسان حيا وفي كامل صحته فلا شك بأن له أن يتصرف في ماله، لأنه حر فيه، له أن يتبرع به وله أن يهب شيئا منه وله ماذا أن يخرج عنه كليا، هذا أمر متروك له. لكن هناك ما يعرف بالآداب والحقوق، يعني ليس معنى هذا أن يأتي الإنسان ويتبرع بجميع ماله أو يصيبه ويترك أولاده عادة يتكففون الناس، كما في قصة ماذا سعد بن أبي وقاص لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع وتذر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن نلاحظ أيضا قضية ماذا؟ قضية البعد عن الحي، فالعدالة، لأن الإسلام بني على أسس منها العدالة، منها مراعاة مصالح الناس، فلا بد من الرعي. فليس معنى هذا أن يأتي مثلا يهب ماله لمجموعة ويترك مجموعة أخرى، لأنه في قصة ماذا النعمان بن بشير لما جاء بوالده بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ألحت أمه، لأنه كان صغيرا وله أخوة كبار من امرأة أخرى، أن يوصي له بشيء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنحت أو أعطيت كل أبنائك ذلك؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور. وفي رواية أشهد غيري. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن هذا أمر ينبغي أن يراعيها الإنسان وأن يتقي الله. لكن لو كانت هذه الزوجة يخشى عليها من مثل التسلط عليها من قبل الأولاد أو غير ذلك ويريد أن يترك شيئا فهذا أمر راجع له، لا نقول بأنه لا يجوز، لكن عليه أن يراعي ماذا العدل. هل يجوز للرجل أن يحرم ابنه العاق أو أبناءه العاقين فيه من الأصل ألا يفعل ذلك، ولكن على الأب أن يسعى في إصلاح أبنائه، وربما لو حرمهم من ذلك لزادهم ضلالا وعنادا وركبوا طريق الغواية، لكن ربما لو أحسوا بالعدل من أبيهم وأخذ بأيديهم لكان ذلك خيرا لهم. وهذا هو منهج رسول الله. رجل يبول في المسجد ويقول دعوه لا تزرموه، رجل يقول ذل في الزنا فيقوم الصحابة ليردعوه فيوجهه رسول الله، وهكذا أمثلة كثيرة. إذن أيها الإخوة في هذه الحالة لا ينبغي، يراعي العدل وعليه أن يصلح. هذا عنده ماذا؟ عدة أسئلة. يقول ما ضابط مسح الأذن، ما ضابط مسح الأذنين في الوضوء؟ هل يكفي ماذا جزءا منها؟ هذا لا ينفع فيه إلا التمثيل، تضع أصبعك هذا والآخر تقول بها كذا، هذه الطريقة التي ماذا تمسح بها الأذنين. والمسح على الأذنين هل هو مع الرأس أو جزء مستقل؟ هل يمسح بماء الرأس أو غيره؟ هذه فيها كلام كثير. بعد ذلك يقول كذلك أيضا حدود غسل الوجه، هذا واحد، حدود غسل من منابت شعر الرأس هنا إلى ماذا؟ الناصية إلى ماذا؟ نهاية الذقن، وعرضا تدخل في ذلك العذار البياض الذي بين العذار والأذن، هنا في بياض يقولون تدخله، هذا هو الأحوط يعني الصحيح، هذا على الرأي الصحيح لأنه لا أريد أن أذكر الخلاف في المسألة. بعد ذلك هو حكم غسل الرقبة، وما علاقة الرقبة؟ لا تغسل مع الوجه، الرقبة خال ليست من الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، أما الرقبة فليست من الوجه. والذين يقولون ذلك هؤلاء يعملون احتياطا، وبعض العلماء وصفوا بأنه تنطع وزيادة. بعد ذلك يقول وما علاقتها بتخليل اللحية؟ بعضهم يقول هنا إذا كانت اللحية طويلة ربما يحصل مسح لجزء من الرقبة، هذا هو التعليل الذي يذكرونه. بعد ذلك يقول إذا نشفت بعض الأعضاء قبل الفراغ إذا كان السبب البطء في الوضوء. هذا الأخ يسأل عما يعرف بماذا. هناك عندنا أمران يضافان إلى الوضوء، الترتيب والموالاة. والعلماء لما عرفوا البولاء قالوا هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الآخر. فأنت مثلا لو غسلت اليدين أو غسلت الوجه ثم عرض لك عارض وتكلمت، إذا كان الوجه لا يزال يحمل شيئا من الماء، أثر الماء، فلا تعتبر هنا قد أخللت بماذا؟ أخللت بالموالاة. لكن لو جف بمعنى ذهبت إلى عمل أو انشغلت مع غيرك، هو الانقطاع لا يضر، مجرد الانقطاع، لكن لا يضر هو أن الموالاة يعتبرونها فرض من فرائض الوضوء، فلا ينبغي الإنسان أن يتطباط حتى ينشف ذلك العضو. الأخ يقول كيف نوفق بين كلام الفقهاء أن الحمل يدوم إلى 4 سنوات بينما الأطباء يقولون 9 شهور؟ هذا هو الأكثر، يعني الأطباء يعني الحمل مدته 9 أشهر، ولكن قد يكون الحمل 6 أشهر أيضا، والأطباء نفسهم يرون أن هذا يتم. هذا كلام قد يحصل، هذا الذي يتكلم عنه الأطباء هو الكلام الغلط. وأيها الإخوة لا تظنوا بأن الفقهاء عندما يطلقون كلامهم يطلقونه ارتجالا. أنتم درستم فيما مضى ما يعرف بكتاب ماذا الحيض، وكان العلماء رحمهم الله تعالى والنفاس يتحرون في ذلك، كانوا يسألون النساء عن عادتهن وكيف تجلس وماذا يعرض لها وكم المدة وما الذي يأكل، هذه أمور كانوا يتوثقون منها من النساء حتى يعرفوا ذلك جيد، لأنه صاحب البيت أدرى بما فيه ولذلك كن النساء في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها يكثرن السؤال عن الحيض، حتى قالت لتلك المرأة: حرورية أنت؟ إذن يعني العلماء عندما يقررون ذلك نتيجة تجارب كثيرة جدا وتطبيقات، وهم لا يضعون تلك الأحكام. ثم لا تنسوا بأن الأطباء عندهم شيء من معرفة، الفقهاء عندهم شيء من معرفة الطب، لكن ليس الطب الحديث. هنا يقول الأخ: هل يجوز شراء السجين؟ لا، السجين هذا ليس هذا فيه عتق في الحقيقة، لأن السجين هذا قد يسجن لمخالفته، والسجن يربيه، السجن مدرسة. يعني كم من أناس ألقوا في غيابة السجن فكان السجن خيرا لهم، تجد أنهم حفظوا كتاب الله عز وجل، ربما كانوا منحرفين فاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم، ومن أعظم ما حصل لكثير منهم أنهم حفظوا كتاب الله تعالى، وهذا يشكر الذين وضعوا على ذلك الحوافز. فإنسان تجده منفلت في الطرقات، يؤذي المسلمين، يسرق وينهب ويعتدي ويعتدي على النساء وغير ذلك، ثم بعد ذلك يعني يسجن، فهذا السجن إنما هو تربية له وترويض له. إذن وضع في هذا المكان ليتربى، وعليه أن يستفيد من ذلك. وكم من أناس انحرفوا ووضعوا في السجون، ثم كانت النتيجة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بذلك. ماذا؟ وصلى الله على محمد.